بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لازلنا في دروس أصول الفقه مع شرح كتاب أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله. أخذنا في الدرس الماضي السبب، وهو الجزء الأول من الحكم الوضعي، واليوم إن شاء الله نستأنف ونأخذ بإذن الله تعالى الشرط. العلماء يقولون العبادة لا تكتمل إلا ولها سبب وشرط وينتفي عنها المانع. وخلينا نضرب مثال للصلاة. رجل دخل عليه وقت الظهر، فهذا سبب الصلاة، يجب عليه أن يكمل هذا بالوضوء الذي هو شرط للصلاة، ومثلا ألا يغمى عليه لأن هذا الإغماء مانع من الصلاة، فيجب أن يتوفر السبب والشرط وينتفي المانع. تمام؟ يعني ابن يريد يورث من أبوه، مو هيك؟ الأبوة والبنوة هذه التي بينهما سبب للميراث، لكن شو وقت يورث؟ شرط أن يموت المورث، وفي ساعة موته الوارث حي. إذا تقارن بالموت فيما بينهما فلا تورث زاهقا من زاهق كما قالوا في الرحبين. إذن الشرط السبب هذه الصلة بينهما النسب والقرابة، هذا السبب. الشرط موت المورث وحياة الوارث وينتفي المانع، كون الوارث غير مرتد أو لم يقتل المورث. عرفت ترابط الثلاثة فيما بينهم؟ فأخذنا السبب الذي به دخلت عليك العبادة، وجبت عليك العبادة. تمام؟ الزكاة امتلاكك لنصاب المال أدخل عليك العبادة، واللي هي إيش؟ الزكاة. مباشرة اليوم امتلكت النصاب وشلت هذا المال وقلت اشقد علي الزكاة؟ نقول لك لا، هناك شرط آخر وهو أن يحول عليها الحول. تمام؟ قال ماشي يحول عليها الحول. أنا عندي 10,000 اشقد زكاتها؟ بس تراني مديون 15,000. نقول له وهذا مانع يمنع عنك الزكاة، لأن ديونك مستهلكة، روح وزع ديون. لاحظ الترابط فيما بينهما. فإحنا في الجزء الأول أخذنا السبب الذي به دخل عليك هذا التكليف. الآن سنأخذ الشرط الذي بوجوده مع هذا التكليف يصبح التكليف حكما عليك متوجب عليك. فماذا قال المؤلف؟ الشرط هو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. رح نجي نفسرها. يقول يتوقف عليه وجود الحكم. ما معنى الوجود؟ أي يتوقف عليه وجوده الشرع الذي تترتب عليه الآثار ويلزم من عدمه العدم. جيت أنت تريد تصلي، شرط الصلاة شنو؟ إذا عدم الوضوء صير الصلاة. إذن عدمه يعني عدم العبادة. إذا ما حال الحول، إن عدم حولان الحول في زكاة ما في زكاة. إذا لم يمت المورث يصير ترث. ليش؟ لانعدام. طيب، لكن إذا إنسان يقول هنا هذه العبارة الأولى ويلزم من عدمه عدم الحكم، من عدم وجود الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم، يعني ليس بالضرورة إذا قمت توضيت إلا تصلي. يعني الإنسان يتوضى يريد يقرأ القرآن، في ناس يتوضى يقول لك ما أنام إلا وأنا متوضي، أو ما يخرج من بيته إلا متوضي. فلا يلزم من وجود الوضوء وجود الإيش؟ وجود العبادة. وإذا عدم الشرط عدمت معه العبادة، لكن السبب يلزم من وجوده الوجود. تمام؟ وإذا عدم السبب عدمت العبادة. يعني أنت قاعد الساعة 12 والأذان بالوحدة، في عبادة الآن؟ لا. فإذا دخل السبب دخلت العبادة. لما تدخل العبادة ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي إحنا بيها، وهي استيفاء الشرط. واضح الكلام؟ واضح؟ قل فلا يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط الصلاة وجوبها، ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود عقد الزواج. شرط عقد الزواج أن يكون به شهود اثنين، فإذا عدم الشهود يصح العقد؟ لا يصح. لكن اثنين واقفين يدخلون علينا يقولون ترى احنا شهود للزواج، هل يلزم من وجودهم وجود عقد للزواج؟ لا يلزم. تمام. يقول في الفقرة 65، والشرط في جملته هو مكمل للسبب أو مكمل للمسبب. مسبب. لا، مسبب اسم مفعول. وعلى ذلك قالوا إن الشرط قسمان، شرط مكمل للسبب وشرط مكمل للمسبب، أي لحقيقة المسبب وركنه. هذا الشرط مثل إيش؟ سبب وجوب الصلاة شنو؟ قلنا امتلاك النصاب، فجاء شرط حولان الحول ليكون مكملا لهذا السبب. تمام؟ طيب، سبب القتل قصاصا، أنت تقتل فلان وتقول هذا شكل القتل قصاصا، ما سببه؟ القتل. تمام؟ وشرطه أن يكون ذلك القتل عمدا عدوانا ليس عمدا فقط. ليش؟ شنو الفرق؟ إذا قلنا عمدا من غير عدوان، فإن القاتل لما تجي أنت تريد تعاقبه كقاضي وتحكم عليه بالقتل، أليس قتلك له هنا عمد؟ أنت متعمد أن تقتله؟ مو؟ لكن عدوان؟ مو عدوان، تطبيق للشريعة. تمام؟ لكن هو تعمد قتل هذا البريء مع إرادة الاعتداء والتجاوز عليه. هذا الشرط هو مكمل لهذا السبب الذي به وجب عليه القصاص. واضحة؟ تمام؟ فهذا شرط مكمل للسبب. الشرط المكمل للمسبب هو النتيجة الحاصلة من وقوع السبب، يعني الصلاة هي نتيجة إيش؟ دخول الوقت، مهيج؟ طيب مثل إيش اللي يقوي المسبب؟ مثلا موت المورث حقيقة أو حكما، وحياة الوارث وقت وفاة المورث، فهما شرطان للإرث. تمام؟ الإرث اللي سبب شنو؟ اللي هو سبب القرابة، عرفت؟ فهذان الشرطان يقويان السبب المسبب الذي هو نتج بسببه الإرث اللي هو القرابة أو النسب، عرفت؟ إذا كان الشرط وجوده يؤدي إلى وجود العبادة، وانتفاؤه يؤدي إلى انتفاء العبادة، طيب مو يشبه الركن؟ مو؟ يعني الآن الركوع ركن ولا لا؟ إذا أنت تركت الركن توجد العبادة؟ إذا تركت تكبيرة الإحرام توجد العبادة؟ لم تدخل الصلاة. طيب والشرط نفس الشيء، شنو الفرق بينهما؟ الشرط يكون خارجي. يقول علماء الركن داخل الماهية، داخل حقيقة الصلاة، والشرط خارجه، عرفت؟ هذا الفرق بينهما. طيب الآن هذا الشرط، فقرة اللي بعدها، من يأمر به؟ عندنا نوعين من الأوامر التي توجب هذا الشرط، شرط من الله تعالى وهو من أقسام الحكم الوضعي، تمام، وشرط من وضع الإنسان بنفسه. فالشرط الأول ويسمى شرط شرعي، هو ما كان مصدره الشرع الله سبحانه وتعالى. مثل إيش؟ متى أمر الله تعالى بتسليم الأموال للصغار؟ إيش قال بالآية القرآنية؟ آنستم منهم، هذا شرط شرعي. إذا أنت القيم على الأموال، أنت كافل هذا اليتيم ومسؤول عنه، متى تدفع إليه الأموال؟ إذا آنست منه. هذا الإيناس أليس شرطا شرعيا تستطيع أن تتجاوزه؟ لا. طيب. وهناك شرط جعلي يسموه، هو بجعلي أنا وأنت أن نضع شروط في أي عقد من عقودنا. مثل إيش يعني؟ الآن أنا أبيع لك بيت، تمام؟ بعته واشتريته وأنت سلمت المال. لما أنت سلمت المال أنا واجبي شنو؟ أسلم البيت، لكن أنا أشترط عليك أن أسلم لك إياه بعد 3 أسابيع وأنت وافقت. شرط هذا مخالف للشريعة؟ يعني على الأقل بين ميل غرابة مثلا، مو؟ وذاك أيضا بين ميل غرابة. هذا الشرط بعض العلماء قالوا لا شروط إلا ما جاء بها الشرع، والبعض الآخر وهو الأفضل سمحوا وأعطوا فرصة للمتعاقدين للمكلف أن يضع شروط لكن على أن لا تخالف الشرع. مثلا فلان يبيع لك البيت وكل الأمور كاملة بس يشترط عليك أن تسوي خمارة، الشرط صحيح؟ قالوا هنا لا، الشرط هذا يخالف، فهنا نقيد إرادتك، لكن ما دمت أنت ماشي بالشرع وتضع شروط وهي أصلها الحل على ألا تخالف الشريعة. تعطي مهلة شهر مثلا، أنا أشتري بيت كامل إلا مثلا البلاط أو الشبابيك وأشترط أنه يكمل لي، هذا شرط معقول ولا لا؟ مو؟ أو هو يشترط أنه يبيعني البيت لكن يأخذ الباب الرئيسية يفتحها، يقول لي ترى لي قدام هذه مو من هذه، يجوز ولا ما يجوز؟ تقبل أنت عادي تروح تجيب باب أخر. فشرط وضعه الله تعالى لجعل الشريعة وشرط فيما بيننا. طيب هذه الشروط الجعلية تنقسم إلى قسمين، شرط يتوقف على العقد، وجود العقد عليه، يتوقف وجود العقد عليه ويسمى بالشرط المعلق. مثل إيش؟ أنت تشترط على زوجتك إذا خرجت من البيت، إذا هذا شرط فأنت طالق، متى ما خرجت من البيت صار بها تمام، ويصبح هذا الكلام وهذا التطبيق معلقا، معلق على إيش؟ على خروجها تمام. وهناك شرط آخر مقترن بالعقد، مثل إيش؟ عقد النكاح، مو معروف أركانه وشروطه، ومن شروطه أن يكون العقد منجزا. معنى المنجز أنه آثار تظهر حالا تمام، يعني تزوجتك قبلت صارت زوجتك، حلت لك من كل الأمور صارت زوجة، لكن اشترطت أن لا تخرجها من بيت أهلها. هذا الشرط ويا من دخل اقترن بوجود العقد. اشترطت أن يكون الطلاق بيدها أو الأسبوع الثاني، اشترطت أي نعم اشترطت بخادم، يعني شرط يدخل يقارن العقد هذا. هنا بعض العلماء قال لك هذه الشروط مرفوضة، والبعض الذين توسعوا رجعنا على شرطهم الأول، إذا لم تخالف الشرع فهي شروط مقبولة، وإذا خالفت الشرع فهي شروط غير مقبولة. ومن هنا ندخل على مسألة شاعت الآن بين الناس، وهي تتزوج وتقبل بالعقد بشرط عدم الزواج عليها، هل هذا الشرط مقبول؟ شو تقولون؟ ليش ما مقبول؟ شرط الزواج. فأنت إذا فسح الله لك وأعطاك رخصة لا يقيدها إلا الله سبحانه وتعالى، أما أن يقيدها بشر فهذا لا يجوز. هذا أنا أتكلم عليها هي، لأن هو الشرط سيقع عليه مو، لكن شخص اليوم ما يريد يتزوج فما تقول له إلا تتزوج، لكان هذا الحق ما أريده، أنا سعيد ومرتاح خلاص جزاك الله خير وبعد مكانك. لكن لو جاء شرط عليه فمنعه من حق أعطاه الله تعالى له، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. طيب، من ضمن الشروط، هذه شروط تضرب أصل العقد، وهي أن تشترط عليه أن يتزوجها لكن لا يجامعها. هل هذا الشرط صحيح؟ ليش؟ لأن هذا إحدى غايات الزواج هو إطفاء هذه الشهوة بالحلال. اشترطت عليه أن يتزوجها لكن لا تنجب. زين، إلا بعد سنة أو سنتين. هذه غير الأولية. الأولية لما لا تنجب نهائيا، هذه يعني هذه صعبة جدا، تخالف مقصد الشريعة من إيش؟ من الزواج. لكن لو اشترط سنة وسنتين، السبب مثلا سبب أنها تريد تسوي مثلا عملية، أو خلي نقول هي تدرس في مدينة أخرى وأنت ستبقى هنا وهي تروح وتجي كل أسبوعين، فرضا يعني تكمل السنة الأخيرة من الدراسة، في سبب وجيه. هذا ينظر فيه الفقهاء نظرة خاصة وليست عامة، لا يوجد حكم عام، كل واحد برأسه. لكن ما رأيك في تأجيل الإنجاب لمدة سنة حتى نشوف حياتنا متونس؟ هذا الكلام مقبول؟ الجواب لا، غير مقبول. ولهذا يا سيدي، فهناك شرط يتعلق به الأمر ويتعلق به الفعل، وشرط يقارن العبادة، يقارن الأمر. ذاك إذا تحقق الشرط وقع الأمر، وهذا إذا خالف الشرع الشرط يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. وإذا لم يخالف الشرع، فالصحيح هو ما ذهب إليه العلماء من إفساح المجال للمكلف في وضع شروط، لكن على شرط أن لا تخالف الشريعة، لا يكون فيها إجحاف. يعني شرط مثلا رجل يشترط على المرأة ما تطلع من البيت، ما تروح لأهلها، ما كذا كذا، شروط هي في ظاهرها ليست محرمة لكن تعجيزية وفيها إجحاف، تمام؟ فهذه كلها شروط غير مقبولة. إذا نرجع نقول الشرط هو الجزء الثاني المكمل للعبادة، والذي يجب أن يتوفر حتى تصح العبادة. فإذا تخلف هل تقع العبادة؟ لا تقع العبادة. ولهذا قلنا أن من شرط الصلاة استقبال القبلة أو الطهارة الوضوء. فإذا عدمت، أنت تعلم أن القبلة بهذا الاتجاه، تمام؟ وأنت صليت بهذا الاتجاه، هل يصح؟ هل تصح الصلاة؟ إذا سئلت فماذا تقول؟ تقول الصلاة غير صحيحة. لماذا الصلاة غير صحيحة؟ لأنها خالفت شرط من شروط صحة الصلاة، وهو إيش؟ القبلة. فإذا عدم هذا الشرط الذي صحح العبادة، العبادة موجودة كأنك لم تفعلها. فهذا هو الشرط، وإن شاء الله في درسنا القادم بإذن الله تعالى سننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي، وهو المانع، ولعلنا نأخذ معه الصحة والفساد والبطلان، حتى بإذن الله تعالى ننتقل إلى دراسة القرآن الكريم اللي هو المبحث، أهم المباحث الموجودة في علم أصول الفقه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.